العدة باب مذاهبهم فضاءات ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحب السبعة الملا وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا ويجمعها قذف الصدغت وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميلا أو الياء تأتي بالسكون ورومهم كما وصلهم فابل الذكاء مصقلا وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا. ماشي مرة فاتت احنا خدنا مذهب سيدنا ورش في الراءات وقلنا ان هو له مذهب ايه مذهب خاص به عن باقي القراء. القواعد او الكلام اللي هناخده النهارده باذن رب العالمين هو قواعد عامه لكل القراء يعني كل القراء يشتركوا في هذه الاحكام. بيقول لك ايه بقى ولا بد من ترقيقها يعني ايه ترقيق ايه الراء احنا بقى بنتكلم على باب الراءات الراء بيقول لك لا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يعني إيه لابد أن ترقق الراء إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور لكل القراء ساكنة قبلها إيه مكسور إذا سكنت يا صاحي يعني أيها الصاحب من الصحيان يعني خليك صاحي للسبعة للقراء السبعة يبقى إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور ترقق للقراء إيه السبعة لكن لو كانت الراء غير ساكنة يعني الراء مثلا مفتوحة أو مضمومة وكان قبلها مكسور أو ياء كان الترقيق فيها لمين؟ لورش لكن إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور الترقيق مش لورش بس ده لكل القراء يبقى احنا قلنا سيدنا ورش كان برقق الراء التي قبلها مكسور سواء كانت مفتوحة أو مضمومة وطبعا الراء المكسورة في اتفاق على ترقيقها خلاص أما كذلك المفتوحة والمضمومة يعني إذا المضمومة والمفتوحة اللي قبلها مكسور أو ياء ساكنة كانت الترقيق فيها خاص بمين؟ لورش أما الساكنة وقبلها مكسور الترقيق فيها للقراء السبعة ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحب السبعة الملا يبقى للقراء السبعة زي إيه؟ زي كلمة إيه؟ هتلاقي نفسها يا مولانا كده؟ فرعون إن فرعون فرعون الراء هنا مرققة لكل القراء ساكنة وقبلها مكسورة شرعة ومنهاجة شرعة الراء هنا ساكنة وقبلها إيه؟ مكسورة ماشي؟ رقمها ترقيق لكل القراء خدناها في التصوير فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك الأمثلة كتير احنا خدنا ايه ثلاث أمثلة اهو يقول لك ايه بقى وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا طب اذا كانت الراء بهذا الشكل وبعدها حرف استعلاء اذا كانت الراء بهذا الشكل وبعدها حرف استعلاء بعدها حرف استعلاء إذا لقيت الراء بالشكل ده احنا قلنا حكمها الايه؟ ترقيق ولكن إذا أتى بعدها حرف استعلاء يبقى حكمها التفخيم وما حرف الاستعلاء بعده يبقى بعده فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا ويجمعها أي يجمع حروف الاستعلاء قذ خص ضغط اللي يخص ضغط قذ ناخد أمثلة زي ايه؟ فرقة فر الراء ساكنة اهي بس بعدها حرف استعلاء تفخم ولا ترقق؟ تفخم فرقة قرطاس ها؟ قرطاس ها؟ بالنصار ها؟ بالنصار قرطاس الراء حكمها تفخيم ولا ترقيق يا عم الشيخ؟ التفخيم طب هي احنا مش لسه قايلين ولا بد من ترقيقها بعد كسرة يا اذا سكنت يا صاحب السبعات الملا اقول لك لا بعدها ايه؟ وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم تفخيم فيها تذللا زيها برضو إرصادة زي مر مرصاد، إن ربك لبالمرصاد. واضح الأمثلة دي كلها يا أخوانا؟ طيب، ويجمعها أي يجمع حروف الاستعلاء، هي حروف الاستعلاء دي اللي هي إيه؟ قرض، غصة، ضغط. خدناها قبل كده حروف غصة ضغط قرض، ويجمعها قرض غصة ضغط. خلاص كده؟ بل وخلفهم أي خلف القراء السبعة. طب أنت جبت منين كلمة القراء السبعة؟ ما قلنا لأن السبعة هم أو لكلهم. يبقى إحنا خدنا قبل كده إن الضمير يعود على أقرب ترجمة أو أقرب مذكور، أقرب مذكور من كل اسم. يبقى قال لك وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة. في مثال لنفس الكلمة دي كلمة إيه؟ فرق. فكان كل فرق قن كالطرد. فرق قن. القاعدة دي يا مولانا، الله القاعدة فيها الأولى يقول لك إن رأس ساكنة وقبلها مفتوح حكمها تبقيق، ولكن بعدها حرف استعلاء بحكمها تفقيق. خلاص دي القاعدة العامة دي حكمها إيه؟ تفقيق. ولكن قال لك وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة. قال لك إن الكلمة دي فيها خلف. يعني فيها خلف؟ يعني فيها الوجهين التفخيم والترقيق. لمين؟ لكل القراء السبعة. جبتها منين؟ وخلفهم السبعة. طب إيه سبب ايه سبب الخلف ده؟ ان حرف الاستعلاء مكسور، فهو في اقل درجات التفخيم. حرف الاستعلاء هنا في اقل درجات التفخيم، حرف هنا في سن الضعف، ولذلك من رقق اعتد بان الحرف الاستعلاء ده حرف ايه؟ ضعيف. اللي رقق اعتبر ان هنا قال لك ده حرف استعلاء بس مكسور في اقل درجات التفخيم ضعيف، فكانه مش موجود فالح رقق. واللي فخم اعتبر بان ولا حرف استعلاء على القاعده ده حرف استعلاء. يبقى اذا كلمه فرق فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم. الوجهين صحيحين للقراء السبعه، ولكن الارجح مطرقه الشاطبيه والتنقيط. ماشي؟ يعني هو فهو الارجح يعني، لكن الاثنين صح. صح ماشي. بفرق جرى بين المشايخ سلسله. بيقول بعد كده ايه بقى؟ وما بعد كسر عارض او مفصل ففخم. اذا الايت الراء بعدها كسر عارضه او اذا كان قبلها عفوا وما بعد يعني هي قبلها، اذا الايت الراء قبلها كسر عارضه. يعني ايه كسر عارضه؟ يعني كسر مش اصلي او مفصل. عارف يعني مفصل؟ يعني منفصل. بس الوزن سمح جابها مفصل هنا، مش من التفصيل، لا من الانفصال. يعني اذا زي لو قلت مثلا ايه الراء اهي، الراء ساكنه اهي، دلوقتي بنتكلم عن الراء الساكنه قبلها كسر، الحكم فيها ايه؟ الترقيق. قال لك ولكن اذا كان قبلها كسر عارض او مفصول اللي هو كلمه مفصل حكمها التفخيم لكل القراء. زي ايه؟ الذي ارتضى له، الذي او انا ارتضى له. خلاص ده مثال للكسر المفصول. اصل هنا لما تيجي توصل هتحذف المد للتخلص من التقاء الساكنين، صح؟ والالف ديت محذوفه، الزاد دي اصلا مكسوره كسر اصلي، الزاد بتاعت الذي كسر اصلي، ولكنه كسر ايه؟ مفصول. منفصل، مفصل، مفصول. في هذه الحاله وان كان قبلها كسر اصلي بس مفصول حكمها ايه؟ تفخيم. يقول ايه؟ الذي ارتضى له، الذي ارتضى له. افخم ليه عم الشيخ؟ قبلها كسر مفصول. طيب انا ارتابه او قبلها المفصول برضه؟ لا، مفصول وعاء، مفصول وعاء الاثنين. هنا تعالى المثالين، امير التاب اصل الميم ساكنه، حركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. تقول ايه؟ امير التاب. فخمت ليه يا عم الشيخ؟ لان الكسر عارض قبله ومفصول. يبقى الكسر لو كان عارض او مفصول او الاثنين حكم الراء التفخيم. زيها برضه عارفين ايه يا اخوانا؟ بس احنا خدناها مره فاتت لورش. وما كان لي رسول. دي بس دي خاصه بورش، لان احنا قلنا ان الرش قبله اذا كان قبلها يرقق، اذا كان قبلها ايه؟ مكسور. ولكن هنا الكسر المنفصل، لان اللام كلمه ورسول كلمه، ورشين لرسول، لرسول الله دي قبلها كسر ايه؟ كسر مفصول برضه. دي زيها كان المفروض تتذكر الحصه اللي فاتت واحنا نسيناها. ماشي؟ ولو بدانا ان ارتضى بهمزه الوصل برضه حكمها التفخيم، لان احنا هنبدا بهمزه الوصل كسرناها كسر عارض. همزه الوصل دي مش يؤتى بها للتخلص من النطق بالساكن. هي اصلا دي اسمها همزه وصل، تبدا بنبدا بها عند الايه عشان لا يبدا بساكن، فبناتي بهمزه الوصل ديت للتخلص من البدء بالساكن. فالكسر بتاعها كسر لان الهمزه الوصل حركتها بتتبع حركه ثالث الفعل، ثالث الفعل مفتوح يبقى هكسر نفس الوصله لايه ارتضى لهم، كسر عرض مش اصلي ارتضى لهم. يبقى في هذه الحاله برضه هفخم الراء رغم ان قبلها كسر، لان الكسر هنا عارض مش كسر اصلا. ماشي عرفت. وما بعدها وما بعد كسر عارض او مفصل ففخم، فهذا حكمه متبذلا، فهذا حكم الراء الذي قبله كسر عارض او مفصل. البيت اللي بعد كده بيقول ايه بقى؟ وما بعده كسر او الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فينثلا. بعض الناس قاسا، احنا قلنا اذا كانت الراء ساكنه وقبلها كسر حكمها الايه؟ ترقيق. ونفس الكلام اذا كان قبلها ياء ساكنه حكمها ترقيق. ماشي زي كلمه خير، خير خير او طير، خير مثلا او طير المرفوع عليه. ماشي قال لك وما بعده كسر، وما بعده كسر او الياء. بعض الناس قاس اذا كان الراء بعدها مكسور او ياء ساكنة على ما قبلها، يعني عمل قياس بدماغه كده. احنا قلنا القاعدة انت تبص للقبل، ولا قال لك لو لقيت برضه بعده ساكن، ساكن او ياء رق. وان كان ما قبلها مفتوح، بل هو هنا بقى قاس ما قبل على ما بعد. تمام. ولكن هذا الكلام خطأ، هو اشار اليه لبعض البعض الناس قرأ به زي كلمة مريم بعدها ياء اهي. قال لك اقول مريم ليه؟ اصل بعد الراء ياء. ما هو انا بقول لك دي بعض الناس قالوا ده غلط. ما هو ده ما هو ده غلط. هات لي امثله كده عندك. هو كرسيه، كرسيه واسع، كرسيه السماوات، كرسي بعدها مكسور، بعدها مكسور. قال لك الاحاديث ديت بلا شرقيه، شرق بين المرء وأهله. المرء قول المرء يعني. المرء إيه؟ أهي بعض الناس قاسى ما الله قبل ما بعدها على ما قبلها، يعني عاملها معاملة مثلا زي إيه؟ مثلا إيه لا إله إلا الله فرعون مثلا. دي قبلها مكسور، هو عمل قال لك، هو قال لك اذا كان بعدها او قبلها. طب جبت الكلام ده منين يا عم؟ فما لهم بترقيقه نص وثيق فانثلا، بل همش دليل على كده. ده كان اجتهاد ده؟ لا يعني هباء. لا هما كان اجتهاد ولكن اجتهاد خاطئ. ماشي؟ وما بعده كسر عارض، وما بعده كسر او الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فينثلا. ما عندهمش نص يعينهم على هذا الكلام، ما عندهمش دليل على هذا الكلام، الكلام ده كلام ايه؟ باطل لا يقرأ به. طيب جبتك ورد عليهم في البيت اللي بعده قال لك وما لقياس في القراءة مدخله فدون كما فيه الرضا متكفلا، وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا. يعني ايه؟ ما تقيسش في القراءة، القراءة سنة متبعة لا بد فيها من التواتر والتلقي، ما ينفعش يشتغل فيها بايه؟ بالمغ. ولذلك انا بفضل ان اي حد يدرس قراءات او يتعلم يحفظ البيت اول حاجة وما لقياس في القراءة مدخل فدون الخز ما فيه الرضا متكفلة. اللي العلماء نقلوه واللي أتلى بالمشافهة وبالتلقي يكفي، فدون كما فيه الرضا متكفلة تكفل به واحفظه انت ما تعودش تخلف. ماشي هذا معنى البيتين دول، سهلين جدا اهو، مفيش فيهم قاعدة ولا حاجة. خلاص بيقول بعد كده ايه بقى؟ وترقيقها مكسورة عند وصلهم اذا كانت الراء مكسورة حكمها الترقيق لكل القراء. هات الامثلة. رجال رضوان الغارمين، الغارمين فارحين. خلاص كفايه كده، الامثله واضحه قوي. اذا كانت الراء مكسوره حكمها الترقيق لكل القراء، اذا كان طبعا الكسر بتاعها ايه اصلي. اذا كانت الراء مكسوره عموما حكمها الترقيق سواء قبلها ضمه، قبلها ضمه، قبلها اذا كانت هي مكسوره فيها ترقيق قولا واحدا. ولذلك الامام ابن الجزري كان بيقول لك ايه؟ ورقق الراء اذا ما كسرت معلقش على دي. قال لك كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا نفس الكلام. والخلف في فرق لكسر يوجد في حرف الاستعلاء وقف تكريرا إذا تشدد. ما فيش أي جديد لحد دلوقتي خدناه. بيقول إيه بقى؟ وتلقيقها مكسورة عند وصلهم الراء المكسورة في أول الكلام أو في وسط الكلام حكمها الإيه؟ الترقيق. وفي آخر الكلام لو وصلتها حكمها الإيه؟ الترقيق. لأن لما بتقف على الرأي اللي في آخر الكلام المكسورة بتسكن. عشان كده عند وصلهم. عند وصلهم لأن في الوصف لها أحكام تانية. يبقى عند وصلهم دي. بالنسبة للرأي في أول الكلمة وفي وسط الكلمة كده خلاص بتبقى مكسورة. إذا وقفت على الرأي المكسورة في آخر الكلام، الكلام ده على حل الإيه؟ الوصل. لأن لما بتقف عليها بتسكن هتاخد الكلام أهو. بص هرجع هيجي لك واقول لك ايه يا سيدي. وتفخيمها في الوقف اجمع اشمل، يعني الراء اذا كانت متطرفه الاصل فيها انك تقف عليها بالتفخيم ولا ترقيق. التفخيم يعني الراء اذا كانت في اخر الكلام الاصل انك تقف عليها بالتفخيم. لو لذلك قال لك وتفخيمها في الوقف اجمع اشمل، هتقول لا طب ما احنا في احيان بالرقاقه هيستثني لك اهو. يبقى القاعده ايه؟ وتفخيمها في الوقف اجمع اشمل. هات الامثله كده يا مولانا. يبقى شيء النكر. نكر هو كلمه نكر. هي مقروكي اصلا نكر. لما اقف عليها هسكن هفخم الراء نكر. مدكر. لا بقدر. على ذات الوحي ودسر. سورة القمر مليان في هذه الكلمات كلها. اي راء تقف عليها الاصل انها تقف عليها بالايه؟ بالتفخيم. ولكن البيت اللي بعد يقول لك ايه؟ ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر او ما تميل او الياء. وترقق الراء اهي هقول القاعده. ترقق الراء في حاله الوقف إذا كان قبلها كسر. رقم واحد مكسور. مكسور. رقم اثنين ممال. رقم ثلاثة ياء ساكنة. يبقى الأصل هي تفخ الراء وقفا ولكنها ترقق في حالة الوقف إذا كان قبلها مكسور ممال ياء ساكن. يبقى الراء أي راء تقف على الأصل أنت تعمل إيه؟ تفخم. ولكن إذا كان قبلها مكسور أو ممال أو ياء ساكنة حكمها الترقيق. طب إذا كان قبلها ساكن أنظر إذا ما إلى ما قبله أو ساكن قبله مكسور. زي إيه؟ سحر. الذكر مثلا. سحر مثلا يعلمون الناس السحر. الذكر. السحر. وطبعا الراء دي كانت تقول لي مش ده بص اللي قبلها؟ ده قبلها ساكن يا مولانا. بص اللي قبل. يبقى كسر. يبقى سحر. يبقى يعلمون الناس السحر. الراء هنا ايه؟ مرققه واقفه. طبعا في حاله الوصل مفخمه لانها ايه؟ مفتوحه. ما عدا الراء الشرح هيبقى ماشي؟ يبقى اذا كان ما قبل الراء مكسور او ساكن قبل مكسور حكمها؟ الترقيق. أو كان قبلها ممال زي إيه؟ كنا نعدهم من الأشرير. الأبرير. فأنا مثلا بقول إيه؟ عذاب النار. النار هنا لما تيجي تقف عليها هتفخم على القاعدة. ولكن لو هتقرأ بقراءة من يقلل أو من يمال يميل لابد أن ترقق. فقنا عذاب النار على التقليل عذاب النار. يبقى هنا رققت الراء ليه؟ لأنها قبلها إيمان. ماشي؟ أو الياء ساكنة زي كلمة خير. قدير. بصير. أو الياء والبيت بيقول لك إيه بقى؟ أو الياء تأتي بالسكون. نقرأ البيت كده على بعض عشان نفهمه. ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر. أو ما تميل أو الياء تأتي بالسكون وحط خط هنا. الكلام هنا خلص. ماشي؟ يبقى ترقق بعد الكسر او ما تميل او الياء تاتي بالسكون. واضح كده يا اخواننا؟ خلاص كده. طيب اذا كان احنا قلنا اذا كان قبل الراء ساكن وقبل الساكن كسر. كسر واحده دي ما جابهاش. طيب اذا كان الساكن رفق، اذا كان الساكن ده حرف استعلاء زي الكون زي مصر رسم حرف حكمها ايه؟ تفخيم، لان هنا الساكن ده ايه؟ حرف استعلاء. حرف استعلاء بيعتبروه مانع حصين، بيعتبروه زي الجدار، لكن الحرف الساكن عموما بيعتبروه حرف ملوش لازمه، عشان كده قال لك ساكن قبل مكسور الا اذا كان الساكن حرف استعلاء فبيعتبروه مانع حصين. اما لو ما كانش حرف استعلاء يبقى مانع غير حصين. زي القطر برضه. زي القطر دي بقى واسلنا له عين القطر. ماشي برضه نفس الكلام، مصر والقطر برضه زي القطر. ماشي، احنا قلنا حرف الاستعلاء ده بنعتبره مانع ايه؟ حصري. اذا ده اغلب القراء اعتبروه، في بعض القراء عفوا ومش كل القراء عفوا مش كل الرواه، بعض الرواه اعتبروا حرف الاستعلاء ده ايه؟ مانع حصري. ماشي، مانع حصري، والبعض الاخر ما اعتبروش مانع حصري. خلاصة الكلام، إذا لقيت فيها حرف إذا لقيت الرئيس قبلها حرف ساكن وكان الساكن حرف استعلاء، انظر إلى حالتها في الوصف. إذا كانت مفتوحة أو مضمومة يبقى التفخيم هو الأول، وإذا كانت مقصورة يبقى التدخل. وكان فعل وجهين. هي فعل وجهين، إذا لقيت فيها قال إذا لقيت الساكن ده حرف استعلاء، طبعاً بشرط يكون قبله كسر. إذا لقيت الساكن مش احنا قلنا ساكن ولا ايه؟ حرف استعلاء، لقيت الساكن حرف استعلاء وقبله مكسور، انظر الى حركه الراء. مثلا هبطوا مصرا او هبطوا مصرا في مصر، الراء مفتوح يبقى التفخيم هو الاولى فيه. اذا لقيت حركتها مفتوحه او مضمومه التفخيم هو الاولى، واذا لقيت حركتها مكسوره التفخيم هو الايه؟ الاولى. خلاص كده؟ قال لك ورومهم كما وصلهم. ورومهم كما وصلهم، واضحه دي مش محتاجه. الروم كان وصل، يعني ايه؟ يعني لو كانت الكلمه احذف عليها بالروم حركه الراء ولا فخامها، شوف حالتها في الوصف شكلها ايه. زي ناخد مثلا كلمه قدير، ان الله على كل شيء قدير. ان الله على قدير دي هيبقى ليها مثلا فيها كم وجه الحفص مثلا او العاصم؟ سبعه. ثلاثة السكون الخالص أو المحض، وثلاثة الإشمام، ووجه الروم. وجه الروم هي إزاي كان وصل؟ المادة حامل له حركتين. طيب الراحة فخمها ولا حرقتها؟ لأنها مضمومة. قدير قدير قدير هفخم هنا. ليه؟ ورومهم كما وصلهم. هتقول لي طب هو حتة معروف؟ لا، حتة يعني مش ما إحنا عارفين. لا صعب. لما تضاف عليها الورش ليه كم وجه؟ الورش؟ سبعة. نفس السبعة لكل القراء. لكن لما تقف عليك وجه الروم الورش هتفخم ولا تلقط؟ لأن ورش بلقط زي هتوصلت. عشان قال لك ورومهم كما وصله، لأن راح لورش قلنا بينظر ما بينظرش لحركة الراء، بينظر إلى حركة ما بينظر إلى ما قبل الراء. إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كان ما قبلها مكسور، يبقى سواء كانت مفتوحة أو مضمومة مكسور. يبقى ورش لما يجي يوصل هيقول إيه؟ إن الله على كل شيء قدير قدير يا أيها الناس. يبقى ليه يوصل هيقول إيه؟ قدير قدير. شفت فرقت؟ عرفت يعني إيه؟ وعرفت هو جاب لك إيه؟ ورموهم كما وصلهم. فعل الذكاء مثقلة، دي محتاج عقل يكون مصقول، يعني ايه بالصنف؟ فعل الذكاء مثقلة. بقول ذلكم خير لكم، خير لكم. المقطع عليها كل القراء فيها كم وجه؟ فيها سبع. وجه الرب بتاعهم كلهم هيبقى خير بالتفخيم، بعد ورشة بالتفخيم خير. يبقى فورموهم كما وصلي. طيب القدر دي مش هقف عليها، بينفع اقف عليها بالرب؟ ليش مكسورة؟ مكسورة هتتوقف هرقق. ومش احنا قلنا في الوقت فيها وجهين بالتفخيم والتفخيم، لكن لما اجي اوصل التفخيم بس، لان كان وصلهم في الوصل مرققه لا مكسوره. القطري اوعى تقول لها قطر اوعى تفخم. ليه؟ لان هي في الوصل. فعل الذكاء مثقلة. وضح الكلام ده يا اخوانا؟ وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الاصل بالتفخيم كن متعملا. طيب اي رأف في الدنيا ملهاش حكم في اللي انا قلته كله من اول الباب لاخره ما قلتلاش حاجه، حكمها ايه؟